أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة وكفى الله المؤمنين. وكفى الله المؤمنين. وكفى الله المؤمنين. فسيكفيكهم الله.

أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة وكفى الله المؤمنين. وكفى الله المؤمنين. وكفى الله المؤمنين. أهل اللقدة أليس الله بكاف عبده؟ أهل اللقدة أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.